الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وبذلك يندفع أيضا إشكال آخر، هو أن الإحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعة لحصول صور الأجسام بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية في الأعضاء الحساسة. إشكال آخر ذكره بعض علماء الفيزيولوجيا المحدثون، حيث أنهم ذهبوا إلى أن إدراك ليس بالوجود الذهني الذي يدعيه الحكيم. قلنا مرارا بأنه نحن عندما نقول وجود ذهني، بعد الإخوة يتذكرون، ليس مرادنا في قبال الإضافة، بل مرادنا في قبال الإضافة والشبح. مرادنا اصطلاح فلسفي يبتني على الركنين المتقدمين: الركن الأول وجود ذهن في قبال الخارج، الركن الثاني أن ما في الذهن من الحقائق هي عين الخارج بالحمل الأولي، يعني من حيث الماهية. هؤلاء العلماء المحدثون أنكروا الحقيقة الثانية، يعني أنكروا الركن الثاني، وهو أنه من قال لكم أن الإدراك إنما هو بحصول ماهيات الأشياء عند العالم، بل يمكن أن يكون بشكل آخر. هؤلاء يقولون بأنه الإنسان إذا كان سليم الحواس عندما يرتبط بمادة خارجية كهذا الكتاب أو هذه اللافتة أو أي شيء آخر، فإنه عندما يرتبط بها عن طريق إحدى الحواس، فإما الباصرة إما اللامسة أو أي حاسة أخرى، فتنتقل منها، أي من هذه المادة الخارجية، آثار إلى الحواس. مثلا في حالة الإبصار، الإدراك الذي منشأه البصر، عندما يرى الإنسان شيئا خارجيا تنتقل ضمن قوانين خاصة فيزيولوجية، تنتقل آثار من المادة الخارجية إلى الحس. حتى اختلاف أكو بينهم بأنه عندما تنتقل هذه الصور من الخارج إلى الحس، في أي مرحلة من المراحل تنتقل وتكون أمواجا، تتحول إلى أمواج، لأن هؤلاء يقولون بأن هذه الصور الإدراكية بعد أن تنتقل إلى الحواس ستتحول إلى أمواج كهرومغناطيسية، كهربائية ومغناطية، أي مغناطيسية، وهذه الأمواج الكهرومغناطيسية تنتقل إلى الأعصاب الموجودة والمنبثة في كل مكان في الجسم. فهذه الأمواج عندما تنتقل إلى الأعصاب، الأعصاب تنقل هذه الأمواج، سمها هذه الرموز، تنقلها إلى المخ، عند ذلك يحصل الإدراك. إذن الإدراك حقيقته انتقال هذه الأمواج والرموز التي تتحول من الصور المأخوذة في الخارج، انتقال هذه الأمواج والرموز إلى المخ، فحقيقة الإدراك هذه لا شيء وراء ذلك. إذا كانت حقيقة الإدراك هذه، اذا يبطل قول الحكماء الذين يقولون ان الماهيات بحقائقها تأتي الى الذهن. لماذا؟ باعتبار ان ما هو في الذهن ليس هو حقيقة الماهية، وانما هي رموز عن تلك الحقائق الخارجية. سمها ان شئت امواج مغناطيسية عن تلك الحقيقة الخارجية. ومن الواضح انه هناك مباينة تامة من حيث الماهية بين ما هو في الخارج وبين هذه الامواج الموجودة في الاعقاب والتي تنتقل الى المو. اذا نحن لا نقبل منكم ان الادراك انما هو بحصول حقائق الماهيات في الذهن، انما الادراك حقيقته انتقال هذه الامواج هذه الرموز الى المخ الانساني. خلينا نقرا الاشكال. قال: وبذلك يندفع ايضا اشكال اخر. ما هو هذا الاشكال الاخر؟ طبعا هذا الاشكال ايضا لا ياتي الا في الصور الجزئيه، فلهذا قال هو ان الاحساس والتخيل. اما التعقل بعد هذا الاشكال لا ياتي فيه. هذا الاشكال والاشكال الذي سبقه انما هو مرتبط بالصور الجزئيه، يعني بعالم الحس وعالم الخيال. اما الصور الكليه هل لها وجود او ليس لها وجود، فتلك قصه اخرى سياتي بحثها في مكان اخر، لانه جمله من المفكرين الغربيين انكروا وجود الكلي في الذهن. قالوا الموجود في الذهن انما هي هذه الصور الجزئيه. فلهذا تجدون ايضا تاكيدهم ايضا على هذه الصور الجزئيه، وهي الاحساس الصور الحسيه والصور الخياليه. هو ان الاحساس والتخيل على ما بينه علماء الطبيعه، مراد علماء الطبيعه علماء الفيزيولوجيا، بحصول صور الاجسام. هسه هذه بحصول صور الاجسام، طبعا هذا في الباطنه يحصل، اما في اللامسه فله طريقه اخرى، اما في الشامه فله طريقه اخرى، لانه في الشامه لا توجد هناك صوره مبصره، وانما هي فقط انتقال امواج خاصه. قال: بحصول صور الاجسام، ولكن هذه النقطة محفوظة، وهي أن هذه الصور عندما تنتقل إلى الشبكية مثلا النسب محفوظة فيها. يعني مثلا إذا كانت نسبة الرأس في الإنسان إلى تمام البدن 1/10، هذه النسبة تبقى محفوظة، مو أن الصورة التي تأتي إلى الشبكية إلى العدسة الرأس يكون بمقدار نصف والبدن يكون بمقدار نصف. لا، من قبيل الكاميرا، من قبيل عدسات الكاميرا. عدسات الكاميرا عندما تأخذ الصورة تأخذها على ما هي عليها من النسب، أو تتطرف النسب، من الواضح انها تأخذها على ما هي عليه من النسب، هذا اولا. وثانيا انها تحتفظ بكيفية هذه النسب. فاذا كان الرأس الى فوق والرجلين الى تحت، ايضا عندما تنعكس الصورة الشبكية تكون بهذه الكيفية، لا انه تكون بكيفية اخرى. نعم، تبقى عند هؤلاء مشكلة، وهي انه صحيح ان النسب محفوظة، يعني نحن بالصورة التي تأتي إلينا نعلم أن نسبة الرأس إلى نسبة إلى البدن هي 1/10، أما مجموع هذا البدن طوله 2 أو 3 أمتار أو 1 متر، هذا من أين نتعرف عليه؟ من الواضح لا يستطيع هؤلاء أن يدعوا أننا نتعرف عليه من خلال الصورة، لأن الصورة التي تأتي إلى الشبكية ماذا؟ صغيرة جدا. إذا هذه الصورة لا يمكن أن تكون مبينة للطول والعرض والحجم الواقعي، يعني بالحمل الشائع. من هنا هؤلاء يقولون بأنه الباصرة بواسطة حواس أخرى كاليد ونحوها تستطيع ماذا؟ أن تتعرف على الحجم الواقعي لذلك الأمر المبصر. وإلا إذا لم يكن الإنسان قد توصل بطريق من الطرق الى الحجم الواقعي لذلك الشيء بطريق من الطرق بواحدة من الحواس، لا يستطيع ان يتعرف حجم هذا الشيء الواقعي. ف في الواقع الخارجي في المادة الخارجية أي مقدار. نعم النسب محفوظة، ولكن النسب محفوظة في هذه الصورة الصغيرة كالصورة التي تأخذها عدسات الكاميرا. النسب محفوظة ولكن الصورة صغيرة أم كبيرة؟ الصورة صغيرة. خب من أين نتعرف على أن حجم هذه الصورة الصغيرة ما تحكي عنه واقعها يختلف عنها؟ يقول بواسطة الحواس الأخرى، بواسطة أدوات وطريقة أخرى نتعرف على الحجم الواقعي. قال طبعا هؤلاء يبقى يأتي في مقام الإشكال. قال بحصول صور الأجسام بما لهذه الأجسام من النسب والخصوصيات الخارجية. النسب يعني 1:10، الخصوصيات يعني من قبيل أن الرأس إلى فوق والرجلين ماذا إلى تحت ونحو ذلك الخارجية. بحصول صور الأجسام جملة معترضة في الأعضاء الحساسة التي تحس هذه الأعضاء الخمسة الأعضاء الحساسة وانتقال هذه الصور إلى الدماغ إلى المخ، ولكنه هذه الصور بما هي صور تنتقل إلى الدماغ أو أن الحواس تتصرف فيها؟ حتى هناك بحث أن الحواس تحولها إلى أمواج أو أن الأعصاب هي التي تحول هذه الصور ماذا إلى أمواج. هنا أسئل العلامة يقول مع ما لها، هذا الضمير يعود على الأعضاء الحساسة، مع ما لهذه الأعضاء الحساسة من التصرف في الصور بتحويلها إلى ماذا؟ من صور مبصرة إلى ماذا؟ إلى أمواج خاصة. من التصرف في الصور بحسب طبائعها الخاصة، فإن حاسة البصر تتصرف في هذه الصور بنحو، وحاسة اللمس تتصرف في هذه الصور بنحو آخر، ولكن جميعا تبعث بأمواج خاصة إلى الدماغ عن طريق الأجهزة العصبية. قال بما لها مع ما لها أي لهذه الأعضاء من التصرف في الصور ولكن بحسب الطبائع الخاصة لهذه الأعضاء. والإنسان بعد ذلك عندما تنتقل إليه هذه الأمواج عن طريق الأعصاب تنتقل إلى المخ يحصل له الإدراك. هنا سؤال يأتي وهو أن المدرك هو عين الحقيقة الخارجية من حيث الماهية أم مختلف عنها؟ من الواضح أنها مختلف عنها، لأن الواقع الخارجي شيء وهذا الذي حصل عند الإدراك هي أمواج مباينة من حيث الماهية للواقع الخارجي. قال والإنسان ينتقل إلى خصوصيات مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة، لأننا قلنا أن النسبة محفوظة. خب من أين يتعرض على حجم الواقعي؟ بواسطة حواس أخرى. بنوع من المقايسة بين أجزاء صورة الحاضر عنده على ما فصلوه هؤلاء العلماء في محله. طب النتيجة التي يريد أن يأخذها هؤلاء ماذا؟ إنكار ماذا؟ إنكار الوجود الذهني بالمعنى الذي يقوله الحكيم. يقول ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة، شوفوا هذا الإشكال الأول الوارد، وهو أنهم تصوروا أن الإدراك إنما يكون ماذا؟ بالانطباع. ونحن قلنا في جواب الإشكال السابق أن حصول الإدراك ليس هو من الانطباع في شيء، بل الإدراك أمر مجرد ولا علاقة له بالانطباع، لأن الانطباع من خصائص الماديات. ومن الواضح أن هذه الصور الحاصلة المنطبعة بخصوصياتها ونسبها في محل مادي كالدماغ مثلا، ثم يذكرونهم تفصيل مذكور في محله، مباينة للماهيات الخارجية. إذن فلا مصوغ للقول بالوجود الذهني. هنا السيد العلامة يبين الوجود الذهني بنحو العطف التفسيري، يقول وحضور الماهيات الخارجية. هذا تأكيد آخر على أن الكلام إنما هو مبني على أصالة الماهية. الماهيات الخارجية، الماهيات التي لها وجود في الخارج، وحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان. إذن قول الحكيم الذي يرى بأن الإدراك إنما هو بحصول الماهيات بحقائقها بأجناسها وفصولها في الذهن قول مخالف للعلم ولما أثبته العلم. بل ايه نحن خلينا نجيب اول جواب السيد العلامة ما كان هو الان خلينا نجيب ان شاء الله نسمع ونقبلكم ايضا. وجه الاندفاع هو ان هؤلاء بالتجربة وصلوا الى هذا المعنى. التجربة قالت لهم انه لكي يحصل الادراك لا بد من وجود هذا الفعل والانفعال المادي. هذا بالتجربة وعد اثبتوه لنا انه لكي يحصل الادراك لا بد من وجود هذا الفعل والانفعال المادي. ونحن لا ننكر هذا المعنى، نقول لكي يحصل الادراك لا بد ان يوجد فعل وانفعال مادي، ولكن هل ان الادراك حقيقته هذا او شيء اخر؟ بعد هذا لا تستطيع التجربة ان تثبته او تنفيه. لماذا؟ لانه نحن نقيم البرهان على ان الادراك امر مجرد. فاذا كان الادراك امر مجرد، فاذا كان الادراك امرا مجردا، هل تناله التجربة باثبات او لا؟ التجربة من حقها، طبعا ما في هذا المجال، في كل مجال، التجربة من حقها ان تقول ما ثبت عندي هذا، اما ما لم يثبت عندي فهو غير موجود. هذا مو من وظيفة التجربة. التجربة تستطيع ان تقول ان الادراك لا يتحقق في هذا العالم الا عن اي طريق، الا بان يكون هناك فعل وانفعال مادي. اما انه لا يوجد وراء الفعل والانفعال المادي شيء اخر، هذا بعد التجربة من اين تثبته او تنفيه. ونحن نقول ان الادراك حقيقته شيء وراء الفعل والانفعال المادي، لان الادراك امر مجرد. نعم يبقى ان تطالبون بالدليل، الدليل ما هو؟ دليله ان شاء الله سيأتي. ولكن مدعى الالهي، مدعى الحكيم ان الادراك حقيقته ليس بامر مادي بل هو امر مجرد. نعم سؤال، وهو انه لكي يحصل هذا الامر المادي يتوقف على هذا الفعل والانفعال لكي يحصل هذا الامر المجرد يتوقف على هذا الفعل والانفعال المادي او لا يتوقف؟ نعم يتوقف، لاننا نحن سنثبت لكم ان النفس في فعلها مادية وان كانت هي ماذا؟ مجردة. لا، في مقام الفعل تحتاج الى المادة. اذا فرق، التفتوا جيدا الى المطلب، فرق بين ان نقول ان الادراك يتوقف على الفعل والانفعال المادي وانه لا يمكن ان يتحقق ادراك الا بالفعل والانفعال المادي في هذا العالم، وبين ان نقول انه لا يوجد وراء الفعل والانفعال المادي امر غير المادي. هذا الامر الثاني لا تستطيع التجربة ان تنفيه، انه لا يوجد. لماذا؟ لانه ليس بامر مادي حتى يمكن اثباته او نفيه بالتجربة. بل نحن نجد، التفتوا جيدا في التجربة، بل نحن نجد ان التجربة فقط بمقدورها ان تقول ما وصلت اليه التجربة كرا، اما ما لم تصل اليه التجربة فهو غير موجود في عالم المادة، ايضا لا تستطيع ذلك. في عالم المادة ايضا ما لم تصل اليه ماذا؟ لا تستطيع ان تنفيه، فضلا عن ان يكون ذلك الامر امرا غير مادي. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن سنثبت لكم ان الادراك مطلقا امر مجرد عن المادة، سواء كان الادراك حسيا او كان الادراك خياليا او كان الادراك عقليا، انما هو امر مجرد عن المادة. قل كيف يحصل هذا الادراك؟ يقول ان شاء الله سيتضح لكم بعد ذلك ان كل ما في عالم المادة من موجودات له وجود في عالم المثال، وكل ما في عالم المثال من موجودات له وجود في عالم العقل. والنفس بعد أن ترتبط بهذه الأمور المادية في عالم المادة تتهيأ للارتباط بالوجود المثالي لهذه الوجودات المادية، من قبيل ما ذكرنا في بداية الحكمة العلل الإعدادية، العلل التي تهيئ لإصابة شيء آخر. بينا فيما سبق الفرق بين العلة الإعدادية والعلة الحقيقية. الارتباط بالمواد الخارجية تهيئ النفس للارتباط بالوجود المثالي لهذا الموجود. أنا عندما أواجه هذا الموجود النفس تكون لها القدرة على أن ترتبط بالوجود المثالي لهذا الموجود المادي، فترتبط بذلك الوجود المثالي. حتى كيف ترتبط؟ نحو الارتباط ما هو؟ هل هو بنحو الاتحاد، بنحو شيء آخر، بنحو العلم الحضوري، بنحو العلم الحكومي؟ ذاك بحث آخر. وسيأتي من العلامة أن الارتباط إنما يكون بنحو العلم الحضوري وبنحو الاتحاد بين هذه النفس وبين الوجود المثالي لهذا الوجود المادي. عند ذلك تأخذ النفس منها صورة نسميها العلم الحضوري. الآن فقط أبين الدعوة، لا يتطور أنه الآن لقائلنا أن يقول ما هو الدليل على ذلك. إن شاء الله في محله هم سنقيم لكم الدليل البرهاني على ذلك، وهم سنشير إلى بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول هذا إشارة إلى العوالم المتعددة وأن الإنسان يرتبط بتلك العوالم. حتى هذا بحث الموكول إلى أول المرحلة الحادي عشرة عندما نثبت لكم أن العلم مجرد مطلقا. قال: وجه الاندفاع أن ما ذكروه من الفعل والانفعال الماديين عند حصول العلم بالجزئيات. أما عند حصول العلم بالكليات ماذا؟ هم نحتاج إلى فعل وانفعال ماديين؟ هذا بحثه سيأتي، لأنه الأمور الموجودة في عالم المادة بعد كليات ما موجودة فيها، فيها ماذا؟ إلا جزئيات. لعد العلم بالكليات كيف تستعد النفس لأخذها؟ كيف تستعد النفس للارتباط بها؟ بحثه سيأتي. عند حصول العلم بالجزئيات أن ما ذكروه في محله أيضا نحن نقبل، ولكن ليس من حقهم أن يقولوا وليس وراء هذا الفعل والانفعال المادي شيئا. نحن نقبل أن الفعل والانفعال المادي في عالم المادة أيضا ضروري لحصول العلم، لحصول الإدراك، ولكن هو حقيقة الإدراك؟ هذا أول الكلام. لكن هذه الصور المنطبعة ليست هي المعلومة بالذات. لا تتصوروا أن هذه الصور التي تنعكس في الشبكية هي العلم والإدراك، وإلا ننقض عليكم هذا الميت الذي الآن أمامي. أنتم إذا كانت عينه مفتوحة أعكسوا في عينه صورة تنعكس على الشبكية أو لا تنعكس على الشبكية؟ ها؟ تنعكس، توجد الصورة في الشبكية، يحصل إدراك أو لا يحصل له إدراك؟ لماذا؟ مع انه لا ينقص اي شيء، المخ موجود والعين موجودة والباطرة موجودة والاعصاب، المادة لم تنقص اي شيء. والشاهد على ذلك الوجه يحقق، لان الوجه الكمبيوتر يحقق انه قبل الموت بعد الموت هذا على وجهه هذا الموجود، هذا على وجهه هذا الموجود. طب لماذا لا يفسخ؟ بل اكثر من ذلك، التفتوا جيدا، بل اكثر من ذلك الإخوة، لابد أنه في حياتهم اليومية بعض الأحيان يمر من أمامه صديق له وعينه تقع في عينه ولكن لا يلتفت إليه. صحيح عند الإخوة أم لا هذه الحالة؟ يقول: يا أخي كنت تنظر إلي. يقول: بالله والله لم ألتفت إلى ذلك. يقول: لم ألتفت يعني شو؟ إذا كان الإدراك بصورة حسية مادية منطبعة في الشبكية ثم الانتقال إلى المخ وكلها موجود، هذه النفس لأنها غير ملتفتة إلى هذا فلم ترتبط بعالم النفس. وأمثلة كثيرة من حيث الناقضة. إذن يقول السيد العلامة: ليست هي المعلومة بالذات. لا تتصوروا أن هذه الصور المنطبعة في الشبكية هي المعلومة بالذات، ولا هي تلك الأمواج التي تنتقل من خلال الأعصاب إلى المخ، هي المعلومة بالذات، بل المعلوم بالذات شيء آخر، وإنما هي هذه الصور المنطبعة، وإنما هي أمور مادية. بعد ما لا فعلها أهميتها، تقول معدة للنفس تهيئها لماذا؟ لحضور الماهيات الخارجية عندها. إذا يتضح من هذه العبارة أن تلك الوجودات التي تحضر عندها تحضر بعلم الحصول وبعلم الحضوري، بعلم حضوري تحضر عندها، مو تعلم بها بالعلم الحصولي. أنت كيف تحضر عندها؟ إن شاء الله سيأتي أنه يقول باتحاد بين المدرك وبين المدرك في الوجود. ومن هنا نحرلنا مرارا أن العلم ليس بمجيء العلم إلى خدمة العالم، بل صعود العالم، بل بصعود العالم إلى العلم لكي يتحد معه. وهذا لا يتم إلا بالحركة الجوهرية وبالتشكيك في الوجود الذي سيأتي بحثه وإثباته في محله. فلهذا قال لحضور الماهيات الخارجية عندها، حتى إما بصور مثالية، مؤاد من الصورة، الصورة لها اصطلاحات كثيرة في الفلسفة، مؤاد من الصور المثالية عن الوجودات المثالية، مو صورة في قبال المادة التي سيأتي بحثه إن شاء الله في المادة والصورة، أن المادة أن المادة أو الجسم مركب من مادة وصورة جسمية، بصور مثالية مجردة غير مادية، بناء على ما سيتبين من تجرد العلم مطلقا. إذن الإشكال الأول الذي يرد على قول هؤلاء علماء الطبيعة هو أنكم من حقكم أن تقولوا أن الفعل والانفعال المادي ضروري لحصول الإدراك، أما أن حقيقة الإدراك هي أمر مادي غير تام. هذا مضاف إلى أنه يلزم السقطة. لماذا؟ لأنه إذا قبلتم أن هذا الموجود عند الإدراك مخالف مباين لما هو في الواقع الخارجي، إذن ماذا؟ لنظرية الشبع حكم، ونظرية الشبع قلنا فيما سبق أنها تؤدي إلى السقطة. فلهذا يقول وقد عرفت أيضا أن القول بمغايرة الصور، شوفوا هذه الصور غير الصور المثالية، هذه الصور يعني العلوم الحصولية، بمغايرة الصور عند الحس والتخيل لذوات الصور التي في الخارج، أن القول بالمغايرة لا ينفك عن السقطة كما تقدم في بحثي الشبه. فلهذا أقول العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 286 هذه الحاشية المفصلة التي ذكرنا للإخوة بأنه من الحواشي المهمة، يقول والنفس إذا اتصلت من طريق الحواس نوعا من الاتصال بالخارج المادي استعدت لأن تشاهد هذا الموجود المثالي أو الموجود العقلي في عالمه الخاص به. فالنفس إذا ارتبطت بعالم المادة لأنها فعل مادية في مقام الفعل، عند ذلك تستعد لأن ترتبط بعالم المثال. ومن هنا الإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرنا هنا أن الاشتباه إنما يأتي في عالم التطبيق، لأن الإنسان إذا أدرك شيئا حضورا هل يشتبه فيه؟ لا يشتبه، لكن متى يشتبه؟ في مقام أن ما أخذ منه الصورة يريد أن يطبقه على غير مصداق فيحتبه. فلهذا يقول في عالمه فتتحد به اتحاد المدرك بالمدرك فتأخذ منه صورة لنفسها، وهذا علم حضوري تجد به النفس عين هذا المعلوم الموجود في الخارج، مو تجد به صورته. نعم، بعد أن وجدته بالعلم الحضوري تأخذ منه ماذا؟ علم حصولي. التفتوا جيدا، بعد أن أخذت منه صورة ترسل النفس فتتطور أن الصورة أخذتها من أين؟ من الخارج، فتتوهم تقول طب لماذا ليست لها الآثار؟ فتقول أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار، مع أنه هذه الصورة الفصولية من أين مأخوذة؟ مو مأخوذة من الواقع الخارجي، ولكن هي تتوهم أنها أخذتها من أين؟ من الخارج، وحيث لا تجد آثار الخارج مترتبة عليها فتقول أن الوجود الذهني وجود ليس منشأ لترتب الآثار الخارجية. ما أدري واضح المطلب هنا. إذا النفس إنما تأخذ هذه الصور بعد أن تتحد بالمعلوم الخارجي اتحاد المدرك بالمدرك. طبعا النظرية الإنسان أول ما يريد قولها لعله غريب على الأذهان، ولكنه البرهان إن دل عليها فنحن تابعون للبرهان. فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول المرحلة الحادية عشرة، الإخوة يطلعون معي مرحلة الحادية عشرة، هناك الفصل الأول، الفصل الأول الفصل الأول انتوا هذه النسخ الموجودة عندكم ولا لا؟ اعطونا هذا كتابكم، هذا الكتاب بلي هذا لقيتوا المطلب ولا؟ صفحة مولانا، صفحة 239 حدودا 10 أسطر من الأخير. فالمعلوم عند العلم الحصولي، ما هو الجيل أطوله، فالمعلوم عند العلم الحصولي صفحة 239 10 أسطر باقي للأخير. فضلوا يقول فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة. المعلوم هو ماذا؟ هو موجود مجرد، هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر، واجد لما هو كماله، يحضر بوجوده الخارجي للمدرك، وهو علم حضوري، ولكن هو يتعقبه انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار المترتبة عليه في الخارج. وبتعبير آخر هو محل الكلام هذا، العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العاقل، ولكن مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي أو عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك وإن كان مدركا من بعيدين. وهذا معنى قول السيد العلامة أن كل علم حصولي مسبوق بعلم حضوري. شوفوا قبل 4 أسطر أيضا اقرأوا هذه العبارة، أكو سطرين قبل هذا اللي قرأناه. فالمعلوم يقول فالمعلوم آثارا الذي يحضر الذي نحسبه متعلق على الإدراك، فليست آثارا للمعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند المدرك حتى تترتب عليه الآثار أو لا تترتب، وإنما هو الوهم يوهم للمدرك أن الحاضر عنده حال الإدراك هو الصورة المتعلقة بالمادة خارجة. ليس الأمر كذلك، ليس المأخوذ من المادة خارجا، فيقلب آثارها الخارجية فلا يجدها، فيقول أن الوجود الذهني ليس منشأ للأثر. هذا هو الوهم الذي يوهم للإنسان أنه أخذ الصورة من الواقع المادي، وإلا الصور الموجودة عند الإنسان ليست مأخوذة من الواقع المادي. والشاهد والدليل على ذلك أنه لو كانت مأخوذة من الواقع المادي كان ينبغي أن تنعدم الصور عندما ينعدم الواقع المادي، لأن المعلول ينعدم بالعدم علته. فإذا كانت علته المادة الخارجية فينبغي أن يعدم عندما تعدم المادة الخارجية. قال لا ينفك عن السفطة. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، في هذا الأمر الثالث لا يوجد عندنا بحث كثير. في هذا الأمر الثالث نريد أن نقول بأنه ما كان ماهية حقيقية، يعني ما له وجود في الخارج بوجود الخارجي، وما له وجود في الذهن بوجود الذهني، له صورة ماذا؟ صحيحة عند المدرك. أما ما لم يكن له ماهية حقيقية، إذا لا يمكن أن تكون له صورة حقيقية عند المدرك. وبعبارة أخرى، إذا كانت الماهية لا بشرط من حيث الوجود الخارجي أو الذهني، هذه الماهية لا بشرط يمكن أن توجد في الخارج بوجود خارجي، ويمكن أن توجد في الذهن ماذا؟ بوجود ذهني، وهي هي في الحمل الأولي. أما إذا فرضنا أن هناك شيئا حقيقته ذاته هويته أنه في الخارج، هذا يمكن أن يأتي إلى الذهن بعد، لأنه إذا أتى إلى الذهن انقلب عما هو عليه. إذا كان هناك شيء حقيقته أنه ليس في الخارج، هذا يمكن أن يكون له وجود في الخارج؟ لا. إذن الوجود مرادي مو مفهوم الوجود، وإنما مرادي مصداق الوجود، حقيقة الوجود. حقيقة الوجود له صورة كالإنسان في الذهن. حقيقة الوجود له صورة بالوجود الذهني في الذهن أو ليست له صورة؟ ليست له صورة لأنه ليس معية توجد بوجود خارجي وتوجد بوجود ذهني. وكذلك العدم المطلق اجتماع النقيضين له صورة صحيحة عند الذهن؟ لماذا؟ لا توجد له صورة صحيحة. لماذا؟ باعتبار أنه ليست له ما هي موجودة بوجود خارجي وموجودة بوجود ذهني. وهذا معنى قول الحكماء أن الممتنعات بالذات لا صورة صحيحة لها عند المدرك. لماذا؟ لأن الصورة الصحيحة التي تكشف عن حقيقة الشيء لا بد أن تكون ما هي حقيقية لا ما هي فرضية من قبل العقل. فلهذا يقول في الأمر الثالث أنه لما كانت الماهيات الحقيقية بالمعنى الذي ذكرناه في الماهية الحقيقية يعني الموجودة في الخارج بوجود الخارجي والموجودة في الذهن ماذا؟ بوجود ذهني. لما كانت الماهيات الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج يعني آثار الماهيات فالماهية لها وجود في الخارج التي تترتب عليها آثارها في الخارج لما كانت الماهيات الحقيقية هي التي تحل الأذهان ولكن بدون ترتب من آثارها الخارجية. بعد اتضح أنه هذا العقل يتوهم أنه ليس ترتب لا يوجد فيها ترتب الآثار الخارجية لأنه يتصور مأخوذة من الخارج فيبحث عن آثار الخارج فلا يجدها يقول لا تترتب عليها آثار الخارج. أساسا ليست هي مأخوذة من الخارج حتى تتوقع تترتب عليها آثار الخارج وإنما هي مأخوذة ماذا؟ من عالم آخر ولا بد أن تترتب عليها ماذا؟ آثار ذلك العالم الآخر وآثار ذلك العالم أيضا مترتب. أنت لم تأخذ هذه الصورة من الخارج حتى تتوقع ترتب آثار الخارج عليها وإنما مأخوذة من عالم آخر فلا بد أن تترتب آثار ذلك الوجود والمفروض أنها مترتبة أو لا؟ نعم مترتبة لما ذكرنا فيما سبق. قال بلي هذه كنا مولانا احنا مرارا ذكرنا مولانا خب انا ما عندي هذا البحث كنت ابين هناك الان الوهم هكذا يقول عموم هكذا يقول ان الصور مأخوذة من اين؟ من الخارج. الان عندما نحلل المطلب يتضح مو مأخوذة من الخارج وانما الخارج علة اعدادية لان تؤخذ الصور من مكان بلي انا ذكرت انا والان لم اذكر ولكنه انت الان في الاصول من عندما تقرأ اول الاصول الى اخر الاصول وتقول ان الصورة مأخوذة من الخارج وهذه يحتاج ان تتبين الحقيقة انه انت ترجع على المباحث الفلسفية لترى واقعا ان هذا يمكن او لا يمكن ونرى بانه لا يريد ان نقول تأخذ من الخارج هذه محظورات شنو هو محظورات ما وقع فيه الماديون والديالكتيكيون الماركسيين لماذا وقعوا في هذه الاشكالة قالوا ان الصورة مأخوذة من المادة والمادة في تحول دائم اذا الصورة ماذا في تحول دائم وحقهم يعني على المباني كاملة الكلام كام ومن هنا عندما قلنا لهم اننا نؤمن بثبات العلم قالوا هؤلاء يؤمنون بثبات العالم لا يؤمنون بالحركة يؤمنون بان العالم ساكن لا حركة فيه مع اننا نثبت الحركة في العالم بالحركة الجوهرية ولكن هذا لا ينافي ان نقول بان العلم ماذا ثابت لا يتغير لماذا لان العلم لم نأخذه من المادة لانه لو كنا نأخذها من المادة المادة في تطور في حركة في زوال أساسا إن شاء الله سيأتي في الحركة الجوهرية المادة لا ثبات لها في آن حتى تأخذ منها شيئا هي في كل آن هي غيرها في الآن السابق وهي غير ما ستأتي ماذا في الآن اللاحق لعل أنت من أين تأخذ الصوت. إذن إشكالات كثيرة عندما تجدون بأنه المذهب الفلسفي يذهب إلى هذا الاتجاه لأنه لا يمكن الالتزام بذلك مع أننا أيضا ندعي نعلم الأشياء على حقائقها مرة يمكن الإنسان هذا المعنى أنه لا يعلم الأشياء على حقائقها يقول مو مسألة بعد نحن نعلم شيئا والواقع خارجي شيء آخر فلهذا قرأنا لكم عبارة كان يقول أن الواقع شيء ما هو الموجود في الواقع شيء وما هو لنا ماذا شيء هذه كلها من شاء هذه المغالطة هنا يعني إذا استطاع الفكر الغربي أن يحل هذه المشكلة استطاع أن يحل كل مشكلة الفكر الغربي لهذا إذا تذكرون سيد الإمام قدس الروح الشريف في رسالته إلى غورباشوف كان يقول هدفي أن أفتح لك نافذة على العالم الآخر، أنه يوجد شيء وراء المادة، المادة الوجود لا يساوي المادة، الوجود أعمق من المادة. إذا حلت هذه المشكلات كثير من المشكلات تحل. خلينا نقرأ العبارة إذا تسمحوا لي إخوة، عندنا 7 دقائق وقت. قال هي التي تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية. بس إذا كان الأمر كذلك فلو فرض هناك أمر شيء، أمر مراد منه شيء، فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفس ترتب الآثار كنفس الوجود العيني وصفاته القائمة به، بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يأتي إلى الذهن كما تأتي الماهية إلى الذهن. ومن هنا نحن قلنا أن الوجود بالحمل الشائع لا يمكن إدراكه ماذا؟ بالعلم الحصولي. إن أردنا أن ندركه لا بد أن ندركه ماذا؟ بالعلم الحصولي، لأنه عين حقيقته ذاته هي منشأ ترتب الآثار، فلا يمكن أن يأتي إلى الذهن ولا يكون منشأ لترتب تلك الآثار. فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج ونفسي ترتب الآثار من قبيل ماذا؟ كنفس الوجود العيني وصفات الوجود القائمة به. طبعا في الذهن العقلي يحلل الوجود وإلى صفات، وإلا في الواقع الخارجي نحن ماذا قلنا؟ قلنا الوجود وأحكام الوجود بينهما ماذا؟ مساوقة، لا توجد إثنين حتى نقول واحد قائم واحد مقوم، لا ليس الأمر كذلك. هذا في الذهن نحن نحلله هذا الوجود إلى وجود إلى موضوع ومحمولين. قال وصفاته القائمة به كالقوة والفعل والوحدة والكفة، هذه كلها مفاهيم فلسفية تساوق الوجود ونحوها. إذا كان هذه فلو فرض هناك أمر، هذه جواب فلو، فلو فرض أمر هذه جملة معترضة، ولا كانت كان ممتنع الحصول بنفسها في الذهن. هذا فيما حقيقته الخارج، فيما حقيقته عدم الخارج فالممتنعات. وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة، شوف هناك لم يقل أمر حيثية ذاته المفروضة، قال أمر حيثية ذاته، هنا ماذا قال؟ المفروضة. لماذا؟ لأن العدم المطلق اجتماع النفي غير هذا له ذات في الخارج، أو ذات المفروض له في الخارج، ذات المفروض له في الخارج. شوفوا العبارات الجد محسوب عليها. فلهذا عندما نشكل نحن على عبارة السيد العلامة، لأنه نعلم أن السيد العلامة أصل هذه الكلمات محسوبة واحدة واحدة، هناك لم يقل ذاته المفروضة، هنا قال ماذا؟ ذاته المفروضة، لأن الممتنعات بالذات ليست لها ذات، وإنما العقل بالتوسع الثاني يفرغ لها ذاتا. أمر حيثية ذاته المفروضة حيثية البطلان الهلاك وفقدان الآثار كالعدم المطلق، فإن العدم المطلق من الممتنعات، كما يصرح بذلك صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 179 من الأسفار الجزء الأول، يقول فكان كل مفهوم وإن كان من الممتنعات، خب ما هي قسم الممتنعات؟ قال كشريك الباري واجتماع النقيضين والعدم المطلق. العدم المطلق من الأمور الممتنعة بالذات من قبيل اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن العدم المطلق معناه لا يوجد أي شيء حتى الواجب، والمفروض أن الواجب موجود أو لا، إذن العدم المطلق ليس بمتحققين. قال حيثية ذاته البطلان وفقدان الآثار كالعدم المطلق وما يؤول إلى العدم المطلق. إذن أيضا وكذا لو فرغ خبر لو امتنع حلوله الذهن. إذن فحقيقة الوجود مراد من الحقيقة يعني مصداق الوجود. الإخوة يتذكرون قلنا حقيقة الوجود لها اصطلاحات 3، مراد من الحقيقة هنا مو الواجب مو الوجود بشراشه، وإنما المصداق في قبال المفهوم. فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذاته حيثية الوجود، وكذلك وكذا العدم المطلق وكل ما حيثية ذاته المفروضة، مو حيثية ذاته، حيثية العدم. إذا يمتنع أن يحل الذهن حلول الماهيات الحقيقية. الماهيات الحقيقية كيف تحل الذهن؟ لا بشرط، في الخارج توجد بوجود خارجي وفي الذهن توجد بوجود ذهني. وهذا ايضا واضح على ان السيد الشيخ السيد العلامة يتكلم ايضا على مبنى اطالة الماهية، لان الماهية بناء على اطالة الماهية توجد في الخارج بوجود الخارجي وفي الذهن بوجود الذهني. والى هذا يرجع معنى قولهم ان المحالات الذاتية كالعدم المطلق كاجتماع النقيضين، ان المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الاذهان كالماهيات الحقيقية، فانها لها صورة حقيقية تقع في جواب ما هو. اما انت اجتماع النقيضين ليست لها صورة حقيقية تقع في جواب ما هو. وسيأتي فالقص اذا كان الامر كذلك، بعد انتم من اين اخذتم هذا مفهوم العدم؟ اذا لا صورة صحيحة لها لا واقع لها، انتم مبناكم سيدنا ان كل علم حصول من شوه علم الحضور، والمفروض ان هذه امور خصوصا فيما يرتبط بالعدم هل لها وجود حتى تؤخذ منها صورة؟ بعد من حين اخذتها؟ يقول وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود، لان الوجود لا يأتي بالعلم الحصول الى الذهن، ولكن بمبنى سيد العلامة بعد واضح ان مفهوم الوجود نحن من اين اخذنا، لانه علم حصولي مسبوق بعلم حضوري. كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به اي الوجود، وكيفية انتزاع العدم وما يؤول الى العدم في مباحث العقل والعاقل والمعقول، او في مباحث العلم والعالم والمعلوم. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.